حبيب التائبين يا شهر الصائمين وروحا للمعاني تقيم الوحي فينا. حبيب التائبين يا شهر الصائمين وروحا للمعاني تقيم الوحي فينا. محاريب اتصال برب العالمين وروضات سناها تقيم الوحي فينا. محاريب اتصال برب العالمين وروضات سناها تقيم الوحي فينا. بشهر فاض نورا وقرآنا مبينا. حبيب التائبين يا شهر الصائمين وروحا للمعاني تقيم الوحي فينا. تعود بكل عام لينمو الخير فينا، تجدد بالتأخير حياة المسلمين. تعود بكل عام لينمو الخير فينا، تجدد بالتأخي حياة المسلمين، وتمنحنا مجالا لنحيا طيبين.